وقوله عدته أي موعوده الذي ادخره لهم، أي موعوده الذي ادخره لهم. ومنه تسمية ابن القيم كتابه إيش؟ عدة الصابرين، عدة الصابرين أي موعودهم لا عدة الصابرين، فإن العدة هي الآلة، ومقصوده هنا الموعود لا آلة الصبر، وإن كان ذكر في الكتاب آلة الصبر التي تبلغ العبد له، لأنه قابل ذكر العدة بقوله وذخيرة الشاكرين، أي ما ادخره الله عز وجل له، وعرف بالمقابلة أنه أراد العدة للعدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.